بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلنا نسيانا فقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين في المجلس 45 بعد 500 ومع الصفحة 400 بعد 400 ونحن مع الفقرة الأخيرة من حديث تناول ما يتعلق بالعلاقة بين الإرادة والمشيئة. وقد تقرر من قبل العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى أن الإرادة هي المشيئة والمشيئة هي الإرادة، وهذان لفظان بمعنى واحد، الإرادة والمشيئة، إذا قلنا أراد الله أو شاء الله تبارك وتعالى. ولعلها هنا ما يذكرنا بأن أعظم ما يخرج به الإنسان من دار الدنيا أن يخرج بمعرفة الله تبارك وتعالى، ونحمده سبحانه وتعالى على أمور لعل منها أولا أن فطرنا على حب المعرفة، الأمر الثاني وهذا فينا فطرة، الأمر الثاني أنه أهلنا أن نفهم الخطاب أو أن نقف على الدلالات. وإلا إذا وجدنا إنسانا لا يدري ما الدلالة أو لا يفهم الخطاب، كأنما نصب لنا مثل هذا الإنسان ولو بالافتراض ليخبرنا بما حبان الله تبارك وتعالى به، حيث إننا نفهم الخطاب إذا نادانا الله تبارك وتعالى فهمنا ما الذي ينادينا الله عز وجل به، وإذا أمرنا الله عز وجل فهمنا ما أمر الله به، وإذا نهى الله عز وجل فهمنا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. بل حتى في تخاطباتنا فيما بيننا قد ركز في فطرنا أن نفهم الخطاب وأيضا أن نفهم الدلالات، والدلالات أمرها واسع ولا تقتصر على حالة أو على لسان أو على غمزة عين أو على إشارة يد أو على حركة رجل أو على اهتزاز بدن، كلها لها دلالات، الكون كله ممتلئ بالدلالات. ولولا أن الله عز وجل قد ركز في الفطرة ما يمكن أن يفهم الإنسان بما فطره الله عز وجل عليه هذه الدلالات لما كان من معنى لوجود الدلالات. ولعلي لا أبعد إذا قلت لو لم يكن لنا جهاز هضمي، لو أن الإنسان خلق بلا جهاز هضمي، الأطعمة هذه التي فوق الأرض ما فائدتها بالنسبة لنا نحن؟ لو لم يكن لنا جهاز تنفسي، لو افترضنا أننا نعيش بلا هواء، وهناك كائنات تعيش بلا هواء أو تمتص الهواء من خلال الماء، تمتص الأكسجين من قبل الأسماك، لو لم يكن لنا جهاز تنفسي لما كان لوجود الهواء بالنسبة لنا نتكلم نحن الآن من فائدة. لكن شاء الله عز وجل أن يملأ الكون بالدلالات، وركز الله عز وجل كما قلت في سفرنا ما يمكن أن نفهم هذه الدلالات. كنا خير ما تخرج به أن تتعرف إلى الله عز وجل. ما المستوى المعرفي هنا؟ المعرفة التي تملأك خشية منه سبحانه وتعالى، أو قل المعرفة التي تملأك حبا به سبحانه وتعالى، أن تحب الله عز وجل ثمرة المعرفة، وأن تخشى الله عز وجل ثمرة المعرفة. ذلك أن محبتك لله تبارك وتعالى ثمرة لشجرة المعرفة التي تقول بكل خلية من خلاياها إن الله عز وجل يحب، لأنه الكامل سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته. ونحمد الله هنا على أن ركز الله في الفطر أن تحشق الكمال في كل المستويات. قضية الكمال أمر مشوق للنفس الإنسانية، دعك من المرضى الذين ربما رأوا النقص كمالا فإذا بهم يعشقون النقص على أنه كمال، هذا زرار في المعرفة. نحن نتكلم على الخشية الآن من حيث صفات الجلال، والمحبة من حيث صفات الجمال، وأيضا نحمد الله تبارك وتعالى على أن أنزل لنا نصوصا، أي أنزل لنا الشريعة التي يمثلها كتاب الله عز وجل وتمثلها سنته عليه أفضل الصلاة والتسليم. وقد عرفنا الله عز وجل إلى ذاته بكلامه، عرفنا إلى صفاته إلى أسمائه بكلامه سبحانه، بل عرفنا إلى الكون الذي أبدعه الله عز وجل بكلامه سبحانه وتعالى، كما عرفنا إلى ذلك الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم. يضاف إلى هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مع تعريفنا بالله جل جلاله كان سلوكه سلوكا معرفيا، سلوكه سلوك رباني، كان عليه الصلاة والسلام يخشى الله عز وجل، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الله تبارك وتعالى، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد جعل حياته وأنفاسه كلها لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياه ومماتي لله رب العالمين. لاحظ رب العالمين، المعنى هنا مهم جدا. أنا لمن أسلمت الروح، لمن أسلمت النفس، لمن أسلمت الطاقات التي هي من الله سبحانه وتعالى، تقربت إليه بما أنعم به علي. وهذه أيضا من الأمور التي إذا استحضرت، أولا فاحت الحياة بأروع العصور. إذا هضمت معنى ذلك أنك تعيش في جنة الله عز وجل التي هي جنة المعارف. وقد قال العلماء هناك جنتان، جنة المعارف وجنة الزخارف، وكلاهما في الآخرة على فكرة. أما جنة الزخارف فهي ما وقر الله عز وجل به الجنة التي أعدها للمتقين من نعيم قد جاء ذكر بعضه بكتاب الله تبارك وتعالى. ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، إلى أن يكون مدهامتان فيهما من كل فاكهة زوجان في جنتين الأوليين. إذا نحن أمام جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما الجانب المعرفي فيها فيتمثل في حين يتجلى الله تبارك وتعالى لأهل الجنة من الجنة، فيرون من آمنوا به في دار التكليف وهم في الحجاب، وهناك عرفوه رأوه سبحانه وتعالى وهم في دار الثواب في دار الكشف. هناك التشريف وهنا التكليف كما قال العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. هذا كله يضعنا أمام يا ترى ما الذي ينبغي أن نتعرف إليه من الله جل جلاله. كل ما جاء بكتاب الله عز وجل مما يتعلق بالله عز وجل ذاتا وصفاتا وأسماء وأفعالا. أما قال الله عز وجل في السورة التي هي عروس القرآن التي هي سورة الرحمن، الرحمن على القرآن، أما قال يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، هذا الذي وصلنا إليه في المجلس السابق. ترى ما المقصود بقوله تعالى كل يوم هو في شأن؟ كل يوم هو في شأن. أولا نلاحظ الآية الكريمة قال يسأله من في السماوات والأرض أيضا، مع أهل السماء يسألونه وأهل الأرض يسألونه. مرة من المرات أحد الموجهين كان يلقي محاضرة وأتى بهذه الآية المباركة، ولعل بعض الحضور قد سأل أن هناك كفار كيف يعمم الله تبارك وتعالى هذا المعنى، هناك كفار أصلا لا يرون وجود الله تبارك وتعالى، أنكر وجود الله عز وجل، أو هناك من انحرف فإذا به يرى غير ما جاء به الرسل عليه الصلاة فيما يتعلق بالله جل جلاله. والله عز وجل صادق فيما يقول، والنص عام من هنا للعاقل، وحيث جاء بمن للعاقل هذا لا يخرج من ليس بعاقل عن السؤال كما سنعرف. لماذا قال؟ لما قال من قال لأن من هو الذي يرشح للسؤال اللساني، هناك سؤال حالي، هناك سؤال باللسان، هناك سؤال بالحال، ولعل لسان الحال أقوى من لسان السؤال. يسأله إما أن يكون بالقول وإما أن يكون بالحال. حتى أخذ قضية الحال هذه، لو فرضنا أن رجلا أو امرأة على قارعة الطريق جلس ونكس رأسه ولبس الملابس المرقعة ومد يده. هو ماذا يقول الآن؟ يقول أعطوني، لكن هل قال أعطوني؟ نحن نتكلم الآن عن إنسان جلس هذه الجلسة ومد يده، لسان حاله ماذا يقول؟ لسان حاله يقول أعطوني. ولو قال أعطوني ربما خدش بعض الأسماع، لأن بعضهم لا يحب الإلحاح، بل ربما نكره الإلحاح من أن يمد اليد إلى من سأل. المهم هناك لسان حال وهناك لسان قال. حينما يدخل عليك مكتئبا وأنت في فرحة وسرور وابتهاج، ألا ترى معي بأن اكتئابه سوف يسري إليك عبر السؤال خير إن شاء الله، خاصة إذا نثر الدمع من عينه؟ نعم، معك في بكاء. ألا تقول الدمعة شيئا؟ تقول الدمعة شيئا. إذن هناك لسان حال ولسان مقال. كل الموجودات سبقها العدم، فهي تسأل بلسان حالها من حيث إنها ممكنة، تسأل الله أن يجزها. هي تطلب تستجدي من الله الإيجاد، ذلك أن كل ذرة من ذرات هذا الوجود مفتقرة إلى إيجاد الله تبارك وتعالى. ولو انقطعت عنها عناية الله جل جلاله بالإيجاد لما كان منها ذرة في أي جهة من جهات هذا الكون العريض. لذلك لسان الحال لسان عام، حتى الملحد، حتى إبليس، حتى فرعون. أنا يكفي أن أقول حتى الملحد، لأنه حاله يستجدي الإيجاد، وبعد أن أوجده الله قال من حيث حقيقته لا تقتضي حقيقة ممكن ولو وجد الاستمرار، فهو بمثابة كهرباء، إنما وصلناها إلى المصباح. المصباح يضيء لكنه يستمد، ولولا الإنداد لانطفأ وعم الظلام. فهو بحاجة إلى الإيقاد بداية عن الإيجاد، وبحاجة إلى الإمداد ثانية. فكل المخلوقات ما تخرج عن الإيجاد والإمداد، وهذا هو سؤال الحال، يعني بأحوالنا من حيث إننا من جنس الممكن، والممكن ما يتصور وجوده وعدمه، حتى لو وجد يتصور وجوده وانقطاع وجوده أو استمرار وجوده. أما الذين يبرزون في هذه الساحة بالسؤال هم أهل السماء من الملائكة، هم عارفون بالله تبارك وتعالى، وقد جاء آيات في كتاب الله عز وجل تبين أن الملائكة قد وظفوا لاستغفار بني آدم فوق هذه الأرض، حيث هناك ملائكة قد حقوا بعرش الله جل جلاله، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون لمن في الأرض. إذن هؤلاء يسألون من في السماء من عالم الملائكة من ملأ الأعلى، حالهم أو لسانهم أو قولهم أو لهجهم، إنما يسألون الله عز وجل المغفرة لهؤلاء العباد، كأنما هذا مقابل تجعل فيها من يفسد فيها. أما الأمر الثاني، من في الأرض الآن؟ أليس فيها صالحون؟ فيها صالحون، وصالحون دائم التضرع إلى الله عز وجل. قمة الصالحين في هذا الوجود الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويأتي من بعدهم مباشرة الصديقون رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ثم الصالحون، ثم الشهداء الذين قد بذلوا أرواحهم رخيصة لسبيل الله تبارك وتعالى. يفهم من هذا أن قوله تعالى يسألوا من في السماء والأرض كما قال ربنا جل جلاله، من شم رائحة الوجود وظن أنه صار واجب الوجود، نقول له لو أنك أضفت إلى هذا الظن صفة لا بد لك من أن تضيفها، وهي أنت واجب الوجود لكن هذا وجوب عراضي وليس أصل. إذ لو كنت واجب الوجود وجوبا أصليا لما سبقك العدم يا ابن العدم، ويلفك العدم وأنت قابل العدم في كل لحظة من اللحظات، كما أن المصباح قابل لأن ينطفئ مع ضغط الزر فإذا به المصباح يرجع إلى أفلاته، لأنه في الأصل ليس منورا كما نحن في الأصل لسنا، ليس لنا وجود يسأله من في السماوات والأرض. ما العلاقة بين قوله تعالى يسأله من في السماوات والأرض وبين كل يوم هو بشأن؟ قال يجيب الله تبارك وتعالى من سأله، سواء كان السؤال بلسان الحال أو بلسان المقام. وحيث يجيب سبحانه وتعالى، فشأن الله هنا هو أمره، الأمر بالإمداد كما هو الأمر بالإيجاد. هناك مواليد، هناك وفيات، هناك من يقصدهم الله عز وجل ويقصد بهم الأرض، هناك من يعزهم الله تبارك وتعالى، هناك من يكون في ضيق فيفرج الله عز وجل عنهم، هناك من يكون في سجون فيفرقهم الله تبارك وتعالى، وهناك من يكون خارج السجن فيزنهم الله تبارك وتعالى. وهناك وهناك كل الوجودات الآن التي هي مظاهر هذا الكون كلها تدبير الله عز وجل، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعودون. كل يوم هو في شأن، الشأن شأن الله عز وجل هو الأمر الذي يبديه سبحانه وتعالى ولا يبتديه. هذه العبارة لعلها من العبارات الرائقة، ذلك أنه نقل عن بعض الأمراء وأمراء المسلمين مسلمون، وما عرفت البشرية إلا في مؤخرة الوجود مؤخرة الزمان أن يكون الأمير غير مسلم، أمير المسلمين غير مسلم، وربما يطرح مثل هذا، أو ربما كان الواقع إنما يدل على مثل هذا، لا علاقة له بالإسلام على الإطلاق، ومع ذلك هو أمير المسلمين. شيء عجيب. وحتى هؤلاء المسلمون ما يستغربون، مع ذلك أن شنا وافق طبقة كما جاء في المثل، وافق شنا طبقة، يعني بتطابق بين الأمير والمأمور كما تكون الولى عليكم. هذا لعله هنا في هذا السياق. كل يمن في شأن، مع ذلك أن الله عز وجل يخفض ويرفع، يعز ويذل، يحيي ويميت، يقدم ويؤخر، فكل ظهورات هذه هي عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. وما تعلقت قدرة الله عز وجل بالشيء إلا وشاءه الله عز وجل. وحيث شاء الله عز وجل، مع ذلك أن علمه قد أحاط به أزلا، فنحن أمام صفات. ثم الحكمة تبرز في ما الوظائف التي وظف الله عز وجل بها المخلوقات، ذلك أنه ما يوجد في هذا الوجود ذرة عبثا، العبثية منتهية عن الخلق. حتى لو لم ندري، لو فرضنا أننا ما درينا لما خلق كذا، في بعض الموجودات ربما لا ندري ما وجه الحكمة أو ما وجه المنفعة أو ما وجه الوظيفة، يمكن. وهذا لون الألوان، عدم الإحاطة بأمر الكون، خاصة إذا علمنا أن الله عز وجل بالنص بين أنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض. وحيث كان مسخرا لك لا يمكن أن تستفيد مما سخر إلا أن تعرف ما وجه التسخير. أنا إذا كنت لا أجهل الفائدة من النار، وظيفة النار أجهلها، أستعمل النار؟ ما أستعمل النار على الإطلاق. لو كنت أجهل وظيفة المعادن، وظائف المعادن بعامة، لو أنني ما دريت كيف أستعمل الحديد أنا، لعلهم معادن النفيسة المهمة جدا في عالم الصناعة، فكيف أنا أستفيد من الحديد مع أن الحديد له وظائف كثيرة جدا؟ بل لو درينا من وظائف الحديد 100 وظيفة، لا يعني هذا على الإطلاق أننا قد أحطنا بكل الوظائف التي جعل الله عز وجل الحديد من أجله أن يؤديها في هذا الوجود. وهذا له من أدوان إطلاق الطاقات، لأنك أنت من حيث أكرمك الله بالمنهج لست أرضيا فحسب، فلماذا تكون خرويا؟ أنت لست أرضيا، أنت الأرض كلها إلك، بل ما في السماوات مسخر لك، ليس ما في الأرض وحدها. إذا ينبغي أن تكون عملاق بقدر ما سخر لك. والعملقة هنا لا تأتي من النائم ولا من التلفان ولا من المضيع ولا من المكذوب عليه ولا من أولئك الذين قد خدروا تخديرا عبر سنين، بعد كل 50-60 سنة نفيق فنقول أوف أين كنا؟ نحن كنا في صمات تاريخ، ما معنى خبر؟ قال هذه غفلة شريكة خاصة من الأمة. التي منهجها كتاب الله تبارك وتعالى. نحن نتكلم عن طاقات أعطانا الله عز وجل إياها وجعل لها ميدانا والكون كله برحابته. ذكرت مرة أن ابن الجوزي الذي عاش في القرن الخامس الهجري، أقول الخامس الهجري، أنا نحن في الرابع عشر أو خامس عشر الهجري، من عشر قرون له كتاب. ماذا يقول فيها؟ يقول: إذا كان بإمكاني أن يكون الإنسان في السماء الدنيا فمن ضعف الهمة أن يعيش فوق هذه الأرض. إذا كان بالإمكان أن ترقى إلى السماء الدنيا، ارقى يا أخي، ما حد يمنعه. إذا كان بالإمكان، لاحظ هذا، إذا كان بالإمكان، من أجل أن يبين لك أنه ما ينبغي أن تكون طاقاتك أنت، ما ينبغي أن تشغل بلهو موظف مسيس مسخر قد أعطي أبعادا كثيرة من أجل أن يشكل مجتمع ثوري، عفوا مو ثوري، مجتمع على مستوى من الهبوط، مستوى من الضياع. هذا ليس من الشيء المسلم حقيقة الذي رباه كتاب الله عز وجل على الصدق، بل عنده عبارة أدق وأقوى: لو كان بإمكانك أن تصبح نبيا، من العار ألا تكون نبيا. علم بأن النبوة لا تأتي بالاجتهاد، هذه نقطة لعلها مما قرره علماء التوحيد، أن النبوة مهما بلغت من الخير والرقي، لو سجدت ألف مليون سنة وأنت لست من أولئك الذين اصطفاهم الله للنبوة، لا تصبح نبيا. النبوة اختيار والنبوة اصطفاء من الله تبارك وتعالى. هذا كله يجعلنا أمام كل يوم وبشأن، بمعنى أن الله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض بلسان القائل والحالي، فيعطي الله تبارك وتعالى كل سائل سؤله. ولما كان كل المخلوقات تسأل الله بلسان الحال الإمداد، إذن كل يوم بشأن، يعني يمد الله تبارك وتعالى كل هذه الموجودات بإمداده. أفهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم مثل هذا؟ دعك من الصحابة الآن فنجي إليهم. نحن أمام هذا الأمير، استدعى أحد العلماء لنسمع الآن السؤال الذي طرحه على العالم، ونجري مقارنة دون أن أقول مضمونها، وقل لي أنت تفعم في ألغاز، تجري مقارنة دون أن أقول مضمونها، لأني ما أجر على أن أقول مضمونها أنا، لكن أظن أنك ستعرف هذه المقارنة. أمير يستدعي عالم، وقد يستدعى العالم من قبل الأمير، لكن الداعي لهذا الاستدعاء يختلف من عصر لعصر. العصر الذي نتحدث عنه هو أمير مسلم استدعى عالما من المسلمين، قال له: في عندي ثلاث آيات، ثلاث آيات أنا مشكل فيها، أرحني أرحك الله تبارك وتعالى. أولا، طلب الأمير يدل على أنه يفكر. ثانيا، طلب الأمير يدل على أنه قد أخلقه إشكال، ذلك أنه يقرأ ويفهم يتدبر. ثالثا، هو درى أن له مرجعا ينبغي أن يرجع إليه، فيقدر العالم من حيث أنه مرجعه وليس زلمته، ليس رجل التي يمشي بها، ومتاج رأسه ينبغي أن يضع على الرأس فعلا. هاتها، ما هي؟ قال: أولا قول الله عز وجل: فأصبح من النادمين. ثانيا، قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. ثالثا، قول الله عز وجل: لكل يوم وفي شأن. فما الإشكال في قوله تعالى: فأصبح من النادمين؟ قال: الندم توبة. وانت وانا نقرا قصه ابني ادم الذين قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، وقال: لاقتلنك، ثم قتل قابيل هابيل، قتل الاخ اخاه، بعدما قتله صار جثه. نحن نعلم بان قابيل عليه اثم كل دم يسفك من غير حق توقع في الارض، خرب بيته للابد. تصور أنت في القرن الذي نعيشه يسفك الدماء، لا يعني هذا انه السافك الدم اليوم يقول الحمد لله حمل قابيل عني الاثم هو آثم ومثل اثمه يحمل على، لانه هو الذي سن السن البشعه سنة القتل. لما تبين لنا ذلك دل على ان قابيل من اهل النار لما قال فاصبح من النادمين، وهذا قول الله عز وجل فاصبح من النادمين يصور حاله. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الندم توبه ما تتاب، ولو فهمنا هذا مع ذلك انه من التائبين، ولو فهمنا هذا معناه انه قبل الله عز وجل توبته، لان التائب من الذنب كما لا ذنب له. الاشكال وارد تماما، والله اشكال. انا اشكل الان بناء على العرض. فقال له اما هذه فندمه ليس على انه قتل، وانما على انه قد حمل جثه اخيه يطوف به الارض لا يدري ماذا يفعل به، حتى جاءه الغراب فدله كيف يواري سوءه اخيه. تعب الحمل تاري الان انت دون ان اقول كيف تقارن، هناك قتل يقتلون ويكذبون، هو قابيل يفترق عنهم مع انه يحمل شيء من الاثم من الوزر، عليه كبل مما يقع فوق هذه الارض، لكنه ما تبرأ ما تبرأ ما قال انا ما قتلته. هناك ترى ناس دخلوا من الغابه الطرف الثاني دخلوا عليه وقتلوه، ما قال هذا. الله عز وجل بين لنا تفاصيل الموقف فاصبح من النادمين. يخرب بيت هذه النجس، قال نبي مع انه حمل جثه اخيه مع انه كان من انسان يدفنه حيث قتله. إذا فأصبح من النادمين، وضحت الآن أصبح من النادمين، إذا واضح الندم على أن حمل وطار وجاء الغراب، فصار الغراب أستاذا للقاتلين. وعموما ترى القتلين أستاذهم الغراب الذي يدل على البين، غراب البين، نحن نعرف أن الغراب يدل على الخراب، وكل قاتل إنما يؤدي بقتل إلى الخراب. طيب الثانية، وأليس الإنسان لما فعل أين إشكالها؟ قال إشكال أن الشريعة قررت أن هناك مضاعفات الأعمال، وحيث يقول الله عز وجل، وهذا بدل على فهم عميق ترد الآية بالنسبة للقارئ، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. فمن أين جاءت مضاعفاتنا؟ ألا تتعارض مضاعفات مع وأن ليس للإنسان إلا ما سعى؟ قال له هذه في شريعة إبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام، بدليل أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. هذه ليست من شريعتنا، نحن بشريعتنا أنه إذا دعا لك هو دعا لك، حتى لو ولو لم تقم، حتى ما تقول أنه أنا طلبت منه أن يدعو لي ودعا لي، ولو لم تقم منه أن يدعو لك ودعا لك، تأخذ من الثواب بإذن الله عز وجل، ويستجاب الدعاء بإذن الله تبارك وتعالى. ومن ألوان الدعاء المستجابة دعوة الأخ لأخيه بظهر الغيب حتى دون أن يسأل له، دون أن يقول له ادعو لي. إذن وأن ليس إنسان إلا ما سعى، هذا لا يتعارض على الإطلاق مع ما جاء من مضاعفات الحسن بعشر أمثالها، نص نصوص في كتاب الله وسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذن يفهم من هذا أن النص الآن ليس فيه إشكال، أو كان فيه إشكال اقتضاه عدم الاستيعاب كما استوعب ذلك العالم الذي فصل في القضية. طيب كل يوم في شأن، يعني إذا قلنا الشأن هو الحال أو الشأن هو الأمر، ولا يطلق على الشأن أو لا يطلق الشأن على الحال أو الأمر إلا إذا كان حالا عظيمة، وهذا ما قرره علماء اللغة. حينما تقول شأن معناه أمر عظيم، الأمر العظيم يطلق عليه شأن، والحال العظيمة يطلق عليها شأن. قوله تعالى كل يوم هو في شأن، هل هذا يشعر أو يوهم بأن الله عز وجل يقع في علمه التبديل والتغيير والتحوير والتحويل؟ قال لا، هذا للنظر الأول أقول الصفحي لا مانع من هذا. أما إذا عرفت بأن قوله تعالى، وهذا ما أجاب به العالم، كل يوم هو في شأن، بمعنى أمور، ما قلنا الشأن الأمر والشأن الحال، أمور يبديها ولا يبتديها، يعني يظهرها إذ تعلق علمه بها من الأزل، ولا يبتديها بمعنى لا يبتديها، يعني لا يشيرها، على معنى أنه لا يستأنف علم لله عز وجل لم يكن قد علمه، وإنما هي أمور أظهرها الله عز وجل وقد حاط بها علما من الأزل، وقد أرادها سبحانه وتعالى من الأزل، وليست أمور يبتديها الله عز وجل، إذ ليس من الصفات التي تليق بعظمة الله أن يقال الأمر أنف أو الأمر مستأنف أو يجوز في حق الله البداء. إذا لم يفهم النص كل يوم في شأن على وجه أمور يبديها ولا تديها، مع تأوقع من أخذ بالنص دون مرجعية صحيحة صادقة، أرجعه إلى أن الله عز وجل يبدو له أمر لم يكن قد علمه من السابق، والبداء هذا في حقنا وارد. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليزنونه، ثم بدأ لهم، لم يكن القرار قد اتخذ، لكن بدأ لهم أن يتخذوا قرار السجن، البدو بدأ لي الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما استدعاه عمه أبو طالب بعدما جاءوا زعماء قريش الوثنية العالمية وقتها، استدعت أو جاءت إلى أبي طالب وطلبت من أبي طالب إما أن تكف ابن أخيك أو نعلن الحرب بيننا، هذا ذوب الحرب كحال أولئك الذين عندهم فكر ناضج، أولا يرفعون فكرهم وفق عضلاتهم، يعني فكر عضلي هو هذا مو فكر فكري حقيقة، إما أن تكفه وإما أن نحاربه. فوجد أن الأمر جد، فأرسل وراء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له من جاءه عمك يطلبك وعنده زعماء قريش. أسرع الرسول صلى الله عليه وسلم، معك في خير، أين الخير؟ الخير في جمعة يمكن أن يبلغ فيها دعوة الله، يمكن أن يبلغ فيها دعوة الله تبارك وتعالى. ورسول الله كان يقتنص هذه الفرص حيثما لاحظه أمر الدعوة دعا إلى الله، لأنه مهم أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وظيفته التي أكرمه الله عز وجل بها أن يدعو إلى الله جل جلاله. ولما وصل باختصار شديد طرح عمه عليه، يا ابن أخي هؤلاء يعني زعماء أو رؤساء أو كبراء أو كل ما شئت أنت قد جاءوني فكلموني فيك، فإما أن تكف عنهم وإما عرض على الرسول صلى الله عليه وسلم الكف أو سيكون الأمر على غير ما نحب نحن. هذا العرض من أبي طالب وقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد بدأ لعمه فيه بداء، بمعنى كان يحميه، قال له قل ما شئت يا ابن أخي والله لا أسلمك، الآن يعرض عليه أن يكف، أقل ما يقال كف عن سب آلهتهم. ما معنى كف عن سب آلهتهم؟ مثل العلمانيين الآن الذين يطالبون الإسلاميين بأنه ما يدعون الإسلام وبقوا إسلاميين على فكرة، ما في مشكلة، يعني أنت تخلى عن الإسلام نحن نقبله تماما ولا فرق بيننا وبينك وقتها، بس لا تكن مسلما يا أخي، مشكلتك أنك مسلم أنت لا أبغى المسلم. فقال له إما أن كف عن سب آلهتهم، كف عن تفسير أحلامهم، مع أنه من أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبين أن عبادة الأصنام سفاه، فإن سمع عبادة الأصنام ما أقولها الآن لأني يعني أو أكرمنا الله عز وجل بالإسلام، هو حقيقة سفاه، لو أنك أطلت على هذا الوجود من الخارج ورأيت أناس يتمتعون بالحجارة، أنت تعجب حقيقة، تقول هؤلاء ما لهم عقول حقيقة، ليس لهم عقول بالمرة. ومن هنا وجدنا أنفسنا أمام ظن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قد بدأ لعمه فيه بدأ، وهذا الظن صحيح لأن الظاهر بدأ له، يعني غير موقفه، كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم واضحا تماما وكلنا يعرف الجواب، والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يغيره الله أو أهلك دونه. بين لعمه انه الامر ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم، اكرمه الله برساله، كانما ظن عمه انه اذا تخلى عنه ما حتى ينبغي ان تخلى عن دعوه الى الله عز وجل. انت ما تعرف الطبخه، لو وضعوا الشمس بيمينه والقمر بيساره. ولذلك العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم كان له معنيان عريضان يتحرك فيهما، والكل مسلم يحتاج الى هذا. اذا داوموك على دينك او على اي حكم من احكام الشريعه، والله يا عم لوضع الشمس بيمين والقمر بيساري، وان كنت لست في مقام التبليغ هنا وانما في مقام الالتزام والتطوير. المعنى الاخر مهم جدا، مهما نزلت بك من الكرب والشدائد وقل ما شئت من المضايقات العالمية وغير العالمية من الداخل ومن الخارج، عليك أن تقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. الأمر الآخر، إن لم يكن يا رب إن لم يكن بك علي غضب أنا والله ما أبالي. نرجع الآن سريعا لنختم بإذن الله عز وجل ما ذكره العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى فيما يتعلق باستيعاب الصحابي لهذا الموضوع. مر معنا في حديث مرة من المرات، لكن الآن فهمه لعله يكون ضمن المساحة التي نحن فيها، وهي كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى، تعلقت قدرته سبحانه وتعالى بالممكنات التي شاء الله أن تكون، فأبرزه الله عز وجل بقدرته على وفق مشيئته، ومشيئة الله عز وجل تعلقت بالأشياء فخصصتها من الأزل. تعلق القدرة لم يكن من الأزل، لأنها لو تعلقت من الأزل لكان الموجودات يعني المخلوقات من الأزل، والمخلوقات سبقها عدم، بل هناك مخلوقات مستجدة قد يخلق الله عز وجل بعد 100 سنة أمور لم يعرفها أهل الأرض، وإن كانت على نفس المسار الذي قرره الله تبارك وتعالى فوق أهل الأرض. علم الله عز وجل شامل من الأزل، وإرادة الله عز وجل مخصصة، يعني خصص الله بإرادته الممكنات ببعض ما يجوز عليه من الأزل، لكن تعلق القدرة فيما لا يزال، أي أمر تعلقت به قدرة الله عز وجل فأوجدته هذا شأن من شؤون الله التي أظهرها. لو كانت السماء مصحية، الصحو خلق الله عز وجل، طيب نزل الغيث خلق الله تبارك وتعالى، هبت الريح خلق الله تبارك وتعالى، كلها شؤون يبديها، يبديها على وفق الإرادة، ذلك أنه ما من شيء أراد أن يكون إلا إذا جاء وقته. لقد كل يوم، هذا الظرف الزماني الذي يحدث الله عز وجل به ما شاء، ما تعلق به مشيئته من الأزل، إذا ما جاء وقته أبرزته قدرة الله أو أبرزه الله عز وجل بقدرته، كل ذلك وفق العلم. كنا العلم من الأزل والإرادة من الأزل والقدرة اتصف الله عز وجل بها من الأزل، لكنه ما أوجد سبحانه وتعالى الأشياء التي خصها بإرادته إلا فيما لا يزال. هذه الحكمة، هل يمكن أن نجمع إلى القدرة والإرادة والعلم صفة الحكمة؟ قال اجمع لها صفة الحياة، ذلك أنه لا يؤخل لمن اتصف بالقدرة والإرادة والعلم أن يكون غير حي، وحياة الله عز وجل حياة ذاتية، حياتنا نحن مأخوذة أو هي منحة من الله تبارك وتعالى، حياتنا لها بداية ولها نهاية، ولذلك وتوكل على الحي الذي لا يموت. لو قال على الحي لجئنا إلى أي إنسان حي وتوكلنا عليه، قال لا الذي لا يموت، أنت بتموت معك، أنت لست الذي ينبغي أن يتوكل عليه، وتوكل على الحي الذي يموت. لذلك ماذا قال المفسرون؟ قال المفسر قوله تعالى الذي لا يموت صفة كاشفة، كاشفة عن معنى الحي، الحي الحقيقي هو الله. نحن حياتنا هي عارضة وهي منحة من الله تبارك وتعالى، الحكمة يمكن أن نضمها نحن بالأول، قدرة إرادة علم حياة، وهذه دل عليها الكون كله ودل عليها التنزيل، سواء كان كتابا أو كان مما أفاضه الله عز وجل على قلب موسى صلى الله عليه وسلم وتبدى في صورة سنته عليه أفضل الصلاة والسلام. أما الحكمة، الحكمة يمكن أن نفهمها من خلال معرفة المهمة التي خلق المخلوق لأدائها، وذلك يقول الله تبارك وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، التسوية في علم التوحيد وعند المفسرين هي إعطاء الشيء المسوى ما به يؤدي مهمته في هذا الوجود. بدي أفرض الآن أني دخلت في عالم الأسماء، هل هناك زعانف؟ هناك زعانف، هذا الخلق خلق الله عز وجل. هل هناك غراصم؟ نعم هناك غراصم. هل الأسماك خلقت من أجل أن تعيش في الماء؟ يعني ما تحتاج إلى هواء، أنت لو صمتناك في الماء بتشتش. الأسماك إذا أخرجتها عن الماء بتموت. ولذلك جاء الخبر أن المنافق في المسجد كالسمك خارج الماء. الاثنين يصير أول أكسيد الكربون عنده. أما ما يتعلق بالمؤمن خارج المسجد الأصل أن يتململ، لأنه ما برتاح إلا في بيت الله تبارك وتعالى، مو معناه أنه تبقى في بيت الله. لذلك دلنا شرع الله عز وجل على أمر من أجل أن نبقى مستأنسين. قال سبعكم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجل معلق قلبه بالمساجد، ما قال اسمه، يعني المسجد هو المستراح الذي به أنا آوي إلى عطاءات الله عز وجل في بيت الله تبارك وتعالى. من هنا كل صنعة، وليكن هذا القلم، أنت تعلم بأن الأقلام كثيرة الأشكال، مو صحيح؟ بدي أفترض الآن أن هذه الأشكال الكثيرة، وليكن 500 نوع من أنواع الأقلام على الطاولة، 500 نوع، وكل مصنوع من مادة واحدة. إذن الذي شكل هذه الأشكال هو من رتب هذه الأشكال ذهنيا، نعم نتكلم عن الإنسان الآن، رتبها ذهنيا بالأول، يعني رسم الهياكل، وهذا صنع المهندس سواء في السيارات أو في الأقلام أو في أي صورة من صور المصنوعات، بالأول برتب شكل القلم. لكن أليست الأقلام بأشكالها تؤدي مهمة واحدة؟ ما هي المهمة؟ الكتابة. أليس هناك ثقب يمكن أن يسير منه الحبر في الأقلام الحبرية؟ هل هذا الثقب جاء عبثا أم ليؤدي مهمة؟ وهكذا أنت تدرس القلم تجد أنه هذه من أجل أن يعلق الجيب، وهذه من أجل أن القسمين من أجل أن تدخل الإبرة وتخرجها من أجل أن لا يلوث الثوب، وإلا أنت بحاجة لأنواع من المنظفات، ونرجو الله عز وجل أن ينفع هذه الأمة المنظفات لا تبقي وسخا من الأوساخ التي هي في صورة إنسان، لكنه أوسخ من الوسخ من حيث السلوك. فإذا المهمة الحكمة، يعني ألا ترى معي بأن الذي صمم في ذهنه حكمة لو لم يكن في ذهنه كتابة والورى، وأننا بحاجة إلى آلة يمكن أن نصنعها بصورة معينة. إذا العلم أولا، ثم التخصيص ثانيا، ثم الإنجاز ثالثا. ذلك لو أن صورة القلم بقيت على الورق وقد طورها المهندس بأشكالها لما وجدنا قلما ولما استعملنا قلما. متى يمكن أن نستعمله؟ حينما يحول ما رسم رسمنا على الورق عبر المصنع. المصنع هي قدرة، ونحن نعلم بأن كل صنعة إنما وراءها قدرة وإرادة وعلم وحكمة وحياة. لو أن كل مهندسين ميتون، الصور بتكون كثيرة جدا، ما بتكون ولا صورة حتى موضوع الحياة في مثل هذا الشأن. نحن الآن أمام، جاء رجل إلى أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال يا أبا الدرداء احترق بيته. أبو الدرداء قال ما احترق بيتي. جاء آخر فقال يا أبا الدرداء احترق بيتك. قال ما احترق بيتي. نكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم، لأن هناك من عكر حقيقة ما يراد أن يقال، وكنت أود لو أنه قيل دون ما ضجيج من الخارج دخل إلى أعماق المسجد فإذا به يلغي حتى استيعاب النص، لأن النص مهم جدا ونحن بحاجة إلى أن نقف قبلته وقفة عريضة طويلة قصيرة عميقة كل ما شئت، لأنه جمع كل نقص وأنا بسطرين ثلاثة. حقيقة لو ما تكلمت من الذي قرره الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الأدلة على هذا، والحمد لله قد صمت الضجيج، من الأدلة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم عارف بالله عز وجل، بل أعرف العارفين بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، وأعرف العارفين بالله بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم العارفون بالله تبارك وتعالى. وهذا من إكرام الله عز وجل لهذه البشرية أن أوجد من البشرية نفسها، لأنه رسل بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم، ومن هنا حيث كان منا ارتقينا به، يعني من هؤلاء البشر مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، طوبى للبشرية التي فيها مثل الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، طوبى للأمهات حيث كان فيهن مثل آمنة بنت وهب، أو مثل السيدة مريم، أو مثل هاجر أم إسماعيل، وكل مثل هذا بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا المحاضرة معنا وللمغاضبة عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.